عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قوله رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أخره المصنف رحمه الله، لأن الذي قبله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهذا استدلال بالتقرير، والأول أقوى من الثاني، وإن كان الثاني فيه دلالة وفيه ما يدل على مشروعية العزل وجواز العزل، وذكره المصنف رحمه الله لكي يعضد القول بالجواز، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، يعني لم يرد نهي في القرآن يدل على تحريم العزل وتحريم هذا الفعل، وهذا يدل على أن سكوت القرآن عن الشيء وهو موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيئة الصحابة رضوان الله عليهم يدل على حجيته، وأن هذا لأن القرآن جعل الله عز وجل فيه بيان الحلال والحرام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فما ترك أمرا فيه خير للأمة إلا دلها عليه، ولا أمرا فيه شر للأمة إلا حذرها منه وبين العواقب الوخيمة أو منعها منه، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون حجية سكوت القرآن، أن سكوت النص عن التحريم فيما يشتهر ويوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجة. وقوله رضي الله عنه كنا نعزل، أي معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل فلم ينهنا. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث مسائل العزل، وأنه بإراده للمرفوع والموقوف يدل دلالة واضحة على أن العزل مشروع وليس بممنوع. نعم.